لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الملك اليوم لله يوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم